بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم. من الوهابية ومن أهل السنة الاثنى عشرية أم أنه البخاري ومسلم؟ وإذا أردت الآن أقرأ لك مقدمات الوهابية، مقدمات محب الدين الخطيب، مقدمات عبد الله الغريب وجاء بن المجوس، مقدمات كل علماء الوهابية، في كل المقدمات يذكرون أن الاثنى عشرية خطيرين ينقلون الناس إلى هذا المذهب. لا والله، لا والله، ليسوا خطيرين. الخطورة في البخاري ومسلم، البخاري ومسلم يقودوا إلى الاثنى عشرية. أنت لا تناقشني في كتاب المفيد، أنا لا أعرف المفيد أصلا. أنا أعرف البخاري وأعرف مسلم وأعرف سنة أبي داود هو الذي قال إن المهدي من الاثنى عشر. أعرف الإمام ابن حجر الهيثمي هو الذي قال لي اقرأ كتاب الصواعق المحرقة. قال أن الإمام علي ورثه بعده الحسن وورث علمه وجابهم حسب ترتيب الإمامية أصلا. حسب ترتيب الإمامية. يعني بعد أن حدد الرسول الأربعة بعد ذلك أوصل الإمام علي إلى الحسن. ذكر هذا الإمام ابن حجر الهيثمي. اقرأ في الطبعة السعودية الوهابية. قال وورث الإمام علي الحسن، ثم ورث الحسن الحسين، ثم ورث زين العابدين الحسين، ثم ورث الباقر زين العابدين. هذا كلام الإمام ابن حجر الهيثمي. ثم ورث الساطر، ورث الباقر، ثم ورث إلى أن أكمل الإثنى عشر حسب ترتيب الإمامية. هذا موجود، وإن شاء الله إذا عندما يأتي هذا الجزء الأخير. ماذا أصنع إذا أجد سبت بن زوجي في كتابه تذكرة الخاص، وهو رجل معروف سبت بن زوجي يذكر الاثنى عشر الموجودين عند الإمامية بطرق سنية. ماذا أصنع إذا وجدت كتاب ابن الصباغ المالكي الفصول المهمة في معرفة الأئمة يذكر الاثنى عشر بترتيب الإمامية ويقول هؤلاء الاثنى عشر هم الذين ذكرهم النبي في غدير خم. يعني لم يأسن الغدير حدد الأربعة، حدد الأربعة يكفي. ثم بعد ذلك الأربعة حدد التسعة. الإمام علي أوصى للحسن، والحسن أوصى للحسين، والحسين أوصى لزين العابدين، وزين العابدين أوصى للباقر، وهكذا. النبي لا داعي أن يذكر الجميع في غدير خم. النبي يحدد الأشخاص ثم يذكر عدد الاثنى عشر، ثم هذه من وظيفة الإمام يوصي كل إمام إلى الآخر. وإذا أردت أن أذكر لك كتب أهل السنة وكم ذكروا أنهم، وأنت تعرف ليست هذه فقط عقيدة الاثنى عشرية، تعرف أن كثير من أهل السنة يقولون بذلك. مثلا الآن الطريقة الرباعية هذه سنية، تقول نحن أهل السنة يقولون بإمامة الإمام الاثنى عشر، وعندهم طرق خاصة بهم ويقولون هؤلاء هم الاثنى عشر الذين ذكرهم الأثرى. تعرف كذلك كثير من الصوفية غير الغلاة، ليس الغلاة، الغلاة معناهم الله، من الصوفية غير الغلاة. عندنا في اليمن يوجد عندنا الشافعية في حضرموت يقولون أن هؤلاء هم الاثنى عشر، ويقولون أنهم هم الاثنى عشر، وهم لا يعرفون كتب الاثنى عشر أصلا. ورجعت إلى اليمن وزور مناطق اليمن إلى مناطق الشافعية في حضرموت تجد يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر ويقولون هؤلاء الذين أرادهم في الإسلام. فما أسمع بطرق شافعية ما بطرق اثنى عشرية. وهكذا فالمسألة ليست عند الاثنى عشرية، ولكن ابعد نفسك الغلو والغلا والاثنى عشرية، تحرر من هذه القيود وابحث عن هذا وتجرب الحق. أنت قلت لي من أول محاضرة عندما جئت العشوان إذا أنت أثبت أن الحق مع الاثنى عشرية فأنا مستعد أن أتنازل عن الوهابية أو لا. أنت تعتقد أنك من أهل السنة، وأنا لا أعتقد ذلك، يعني لأن عندي أدلة أنك لست من أهل السنة. فلذلك أنا أقول أنه ينبغي لنا أن نكون منطقيين ويكون عقلانيين. لا ينبغي أن يصرفنا الاثنى عشرية عن الغلاة. وهل كذا كان؟ طب افرض لو سلمنا أن الاثنى عشرية غلاة، ما دخل الاثنى عشرية بحديث الاثنى عشر في مسلم؟ ما دخل الاثنى عشرية بحديث الثقلين في مسلم؟ ما دخل الاثنى عشرية بحديث الكساء حديث عائشة في مسلم؟ ما دخل الاثنى عشرية بحديث المذاهلة؟ فتقول لي تأتي أنت وتقول لي نظرية أننا أهل السنة وقفنا وسط في كتابة الآن كشف الجاني وفي كتب السنة، يقول لكم نحن وقفنا وسط، لم نحصر أهل البيت كما حصرتهم الاثنى عشرية، ولم نقل أنهم أتباع ملته وهم أهل القبلة، بل وقفنا وسط وقلنا أنهم آل علي وآل جعفر وآل. ليس الوسط دائما هو الصحيح، نحن نلتزم بالنصوص الكتاب والسنة، الأدلة القرآنية، أدلة البخارية والمسلم تدلنا على أنه حديث الاثنى عشر. ولم تجدني لماذا رد أصلا، حتى أن الإمام الذي تقلد أصلا محب الدين الخطيب قال أنا لا أقبل حديث الاثنى عشر، حديث الخلافة بعد 30 عقد في كتابه في كتاب حاشيته عن العواصم من القواسم الموزع في العالم، لأنه يخالف حديث أجمع عليه المسلمون حديث الاثنى عشر في صحيح البخاري. فقال هذا يخالف، ولا سيما أن حديث 30 خلافة بعد 30 عام قال هذا، قال نفسه يخالف مخالفة صريحة هذا الحديث، وأعله بأربع علم الآن لا أذكرها، إنما أذكر العلة الرابعة. وإذا أردت فارجع إلى كتاب العواصم من القواسم حاشية محب الدين الخطيب، وارجع أنه سفر في الحقيقة في أشياء كثيرة، كثير من الأمور كتبوا لي أنتم تبينها للناس، كثير من القضايا التي أنتم تطرحون للناس خطأ. يجب أن يكون الإنسان منصف أصلا، يعني يكون الإنسان منصف، وأنت قلت لي من البداية أنك إذا بينت للحق سوف تدخل إلى الإثنى عشرية، وأنا قلت لك أنت إذا بينت للحق سوف أرجع إلى الوهابية، ولكن أنا أرى أصلا لا تجيبني دليل. قل لي لماذا لم تجيب؟ لماذا لم تجيب؟ ثم لا تجيب. أقول لك الآن طبعا عندي محمد البار، هذا كلام عجيب منك. أنا أعرف محمد البار، أنت بالأمس قلت لا تعرفه، لا أعرفه، ولم تأتي وتقول أصلا أنه شخص كذا كذا، شخص موجود وكان يكتب في مجلة المجتمع، وهذه بشارة بالنسبة لي إذا كان الحمد لله هداه الله وانتقل من الوهابية إلى الأشعرية، هذه نعمة من الله سبحانه. لكن أنا أعرف أن محمد البار أنه كان وهابيا وكان يكتب في مجلة المجتمع والأعداد موجودة، ولكن كثير لا مانع أنه الآن أصبح إثنى عشري، لأن أدلة الإثنى عشرية سوف تخرج كثير من الوهابيين واحدا واحدا، ولكن لا تمنعوهم من الكتب، لا تمنعوهم من قراءة كتاب تذكرة الخواف لسفر من الجوزي، لا تمنعوهم من كتاب قراءة كتاب قراءة المهمة، لا تمنعوهم. هذا أنا رأيت في كتاب كتب حذر منها العلماء، بعض الكتب نعم يجب أن لا تقرأ، لكن بعض الكتب منعتموها لأن فيها الحق، وأنا أخشى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو أصلا يحاسبكم ويعاتبكم على ذلك عندما يقف مع الذات ويقف الألهية ومع الحق سبحانه وتعالى في حوار ثنائي بينه وبين الله. فأنا أرجوك الآن أن تستمر في البحث، إن أردت حديث ثقلين فبها، أردت حديث القساء بدها، أنا تحت اختيارك أصلا. تفضل شيخ عثمان، ان شاء الله لا داعي يعني انه انا الله ما في حاجة. تفضل شيخ عثمان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا اوجه السؤال للاستاذ رفيق ومن معه في هذه الغرفة. اول ما بدأنا هذا النقاش قلتم ان الدكتور عصام يمثلكم، اما زال يمثلكم وهو يقول لا اعرف شيئا عن الاثني عشرية؟ هو الان يقول لا اعرف من هو المفيد، رجل لا يعرف المفيد، هل يمثلكم في هذه الغرفة؟ أسمع الإجابة ثم بعد ذلك أكمل. لا عفو، أولا إن شاء الله أنا سأترك الشيخ سيد عصام يجيب عليك هذه الإجابة، بالنسبة لأن نحن سيد عصام ما ذكره أنه يريد أن يرد عليك من كتبكم، هو من يعتقد نفس اعتقادكم ويناقشك من كتب، يحاججك من الكتب التي لديكم. يقول سيد عصام دعني الآن من الشيخ مفيد، اعتبرني أنا الآن كأني سنيا وتناقش أنا وأنت، فهو يعتبر ما ورد في كتبكم هو الحجة عليكم، وهذا ليس استثناء لعلماء الشيخ، فإن شاء الله تكون نقطة واضحة. تفضل سيد عصام إذا كمان عندك تعقيب. عفوا أنا لم أقل، أنا قلت لك أنه أنا انتقلت إلى الاثني عشرية من خلال قراءة كتاب البخاري ومسلم، ماذا أصنع؟ قلت لك هكذا، إذا كان البخاري يقول لي بالحرف الواحد في باب الخلفاء ابن الخلفاء عجر، يقول الخلفاء ابن عجر، ماذا أصنع إذا كان الإمام مسلم في باب فضائل الإمام علي يذكر حديث ثقلين؟ أنا قلت هكذا، قلت أنا انتقلت إلى حديث، انتقلت إلى الاثني عشرية قبل أن أعرف هؤلاء، قبل أن أعرف الشيخ المفيد، وقلت بعد سنوات عرفت هؤلاء، انتقلت وكل الذين تحولوا، الآن تجد كل الذين تحولوا، تريد أذكر لك أسماء الأشخاص الذين تريد أذكر، يوجد عشرات الأشخاص، مئات الأشخاص من الذين انتقلوا إلى الاثني عشرية بسبب حديث ثقلين في صحيح مسلم. وانظر اقرأ كتب المستبصرين، ليس أنا فقط، ربما أنا أكون شخص من أصغر المستبصرين ومن أضعف المستبصرين، ولكن أقول لك اقرأ كتب، هل يوجد مستبصر تحول من الوهابية إلى الاثنى عشرية أو تحول من أهل السنة إلى الاثنى عشرية من غير كتاب مسلم، من غير كتاب البخاري، من غير كتاب سنة أبي داود، من غير كتاب. يعني في الحقيقة أنتم تحذرون، تحذرون كتب الشيعة، لا تقرأوا كتب الشيعة، أكثر الشيعة. وكيف تحذروا؟ وكيف قرأوا كتاب البخاري وكتاب مسلم أصلا؟ كتاب البخاري أصلا هو الذي يقود إلى ذلك. فلذلك أقول أنا في الحقيقة شخص عندي علم كشخص مستبصر أناقش في إثبات مذهب أهل البيت من مصادر أهل السنة. أيوة من مصادر أهل السنة. شخص لا أقول أنني جاهل وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لست جاهلا. أنا عندما انتقلت من مذهب أهل السنة كنت أدرس في الحديث في جامعات، في جامعة في السعودية، وسكنت في السعودية ودرست عند علماء الحديث ودرست عند علماء الإمام بالحديث، وانتقلت بعلم ودرست مصطلح الحديث ودرست في العقيدة، وكنت وهابيا عالما لا وهابيا جاهلا. وكنت كمان محجز أدرس في كتب السنة وأدرس في الأصول وفي الفقه، لا أنني جاهل والعياذ بالله. انتقلت عن علم بسبب أن الأحاديث القوية المثبتة في كتب أهل السنة قادتني إلى الاثنى عشرية. ومن هنا عندما قلت لك تأتي لي بالمفيد، قلت هذه مرحلة متأخرة، الآن نحن نناقش كتب أهل السنة. وعندما يأتي إن شاء الله الدور بعد أن نناقش كتب أهل السنة وننتهي من مناقشة كتب أهل السنة، سوف نحدد في المستقبل إن شاء الله مناقشة أخرى بشكل مفصل عن كتب الشيعة، وأنا على استعداد لذلك. فلدي معرفة، لكن يأتي نقطة نقطة مرحلة مرحلة، آية آية، رواية رواية، حتى نصل إلى قاعة الهرم. ثم إما أن تصبح إثنى عشريا، وإما إن شئت أن تبقى على مذهبك فلك الاختيار. العفو. طبعا الشيخ عثمان، السيد عثمان كون كان يعتقد نفس اعتقادكم فهو يحاجب تلك الكتب. أنا سبق وأن عرضت عليكم هذا الأمر، إذا أردتم أحد علماء الشيعة فنحن ليس لدينا معنى. أنا عرضت هذا الأمر، إذا أردتم أحد علماء الشيعة فنحن ليس لدينا مانع. وذكرت لكم سماحة الشيخ علي الكوراني لا يوجد أي إشكال، لكن وضعه يختلف كليا. السيد عصام هو كان على نفس اعتقادكم ويناقشكم بالدلائل التي أوصلته إلى مذهب أهل البيت، فأعتقد أنه الأمر واضح تماما، يعني ما في أي مشكلة في هذا الأمر بالنسبة لكم كون هو يناقشكم من كتبكم. أما إذا أردتم النقاش مع عالم شيعي أيضا ليس لدينا مانع، لكن هذا لا يعني لأن السيد عصام لأنه لا يعترف بهؤلاء العلماء، لا أبدا، لكن هو يناقش الأسلوب الذي أوصله إلى مذهب أهل البيت ومن كتبكم ونفس النفس من علمائكم. إن شاء الله يكون واضح الأمر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا أستاذ رفيق، وعفوا للجميع، لجميع الحاضرين في هذه الغرفة، أقول عفوا لكم جميعا. أعتقد الآن دخل الشيخ. طيب أخواني رافعين أيديكم، اللي رافعين أيديكم ما في داعي إن شاء الله ترفعوا أيديكم، نزلوا الأيادي رجاء. الأخوان رافعين أيديهم ينزلوا الأيادي، الأخوان يشوفوا أي داخل، بس الداخلين الجداد إن شاء الله بالنسبة للنقاط إن شاء الله ما يصير أي لخبطة إن شاء الله. طيب تفضلوا. الشيخ عثمان كان عندكم إن شاء الله الكلام، ونحن وصلنا عند النقطة بأنه سيد عاصم العلماء كونه أنه كان على اعتقادكم ومذهبكم فهو يناقشكم من كتبكم، وإن كان سيناقشكم من كتبنا فهو طبعا يعتذر لأنه كان من نفس الاعتقاد، فكيف أنت ستلزمه بشيء هو لم يكن يعتقد فيه؟ أنت كيف ستلزمه بشيء لم تعتقد فيه؟ لكن هذا لا يعني أنه ينكر علمائنا أبدا، هذا لا يعني أنه ينكر، وهذا لا يعني أننا لا نقر بما يقوله السيد عصام، لا بالعكس. بعد هذا أنا برأيي من المصلحة أنه يلتزم بما ألزمتم به أنفسكم، هذا رأيي. فضل الشيخ عثمان معك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعيد سؤالي للأستاذ رفيق، هل ما زال الدكتور عصام يمثلكم كشيعة أو لا؟ أريد الجواب بنعم أو لا. طيب لحظة أخي رفيق، بارك الله بك. العفو مولاي، العفو مولاي أخ واعد حبيبي. بعد إذنك حبيبي. بالنسبة للسيد عصام يا أخ شيخ عثمان، إذا سألتك أنا نفس السؤال، هل أنت تمثل أهل السنة؟ هل أنت تمثل أهل السنة؟ بس أجبني على هذا السؤال. نعم نعم يمثل. ونحن أيضا يمثلنا إن شاء الله متفقين. إذا تفضل تابع. تفضل الشيخ عثمان. أنا أقول الآن كما قلت قبل قليل، عفوا، أنا ما جئت لأسمع قصة حياة الدكتور عصام العماد وكيف انتقل من مذهب الوهابية كما يقول إلى مذهب الاثني عشرية، ما جئت لأسمع هذا أبدا، وإنما دعيت إلى نقاش بين الشيعة والسنة، بين رجل يمثل الشيعة وبين رجل يمثل السنة، هذا الذي جئت إليه، وهذا الذي قالوا لي في البداية، وهذا الذي سألتكم عنه في أول الأمر وقلت لكم هل تقبلون أن سنيا يتكلم، أن رجلا يدعي أنه كان سنيا يتكلم بلسانكم؟ فقلتم نعم، وقلتم نعم هو يمثلنا. والآن الدكتور عصام يقول أنا لا أعرف المفيد ولا تكلمني عن المفيد، وقبلها قال لماذا تناقشني بكتب لم أعرفها إلا بعد 5 سنوات من انتقالي إلى التشيع. أنا ما جئت لأتكلم في حديث الغدير وحديث الكساء فقط، أنا جئت لأناقش الخلاف بين الشيعة والسنة. وقال الدكتور عصام إنه مستعد أن يناقش جميع المسائل، والآن يقول أنا لا أعرف كتب الشيعة، ناقشني فقط في كتب السنة. وهذا الذي تخوفته في البداية لما قلت لكم أنا أخشى أن يطرح ما يريد ثم يقول انتهى حديثنا ولا يكمل ما بقي، وأنا الآن أشم منه رائحة ما توقعته. إذا كان المفيد ليس معروفا عنده وهو يقول صار لي 13 سنة أدرس علم الرجال والجرح والتعديل وكتب الحديث، ثم يقول أناقشك في مسلم وتذهب تناقشني في المفيد، ألست شيعيا؟ مسلم لا يمثلك، مسلم يمثلني، أنت يمثلك المفيد، تناقشني في مسلم أناقشك في المفيد، كيف يكون المفيد لا يمثلك؟ ثم بعد ذلك تدري لماذا لا يمثلك المفيد؟ لأنك قلت في البداية إنه من الغلاة، لما نقلت لك أقوال المفيد والصدوق والمجلس والمامقاني والخميني والخوئي في تكفير من لا يؤمن بالأئمة الاثني عشر قلت هذا قول الغلاة. نعم المفيد لا يمثلك لأنه من الغلاة عندك، لأنك ما ذكرته في البداية إلا من الغلاة، والآن قلت لا أعرفه، هل تستخدم معي التقية؟ ألا تكون واضحا معي؟ ألا يكون النقاش واضحا؟ لا يصلح مثل هذا الكلام، لا يصلح أبدا أن تأتي وتقول أنا أتكلم بلسان الشيعة ثم الآن تقول ناقشني على أني وهابي. أنا تركت، أنا ما جئت لأسمع قصة حياتك، وما جئت أبدا لأناقشك حتى ترجع إلى السنة، لا نريدك أن ترجع إلى السنة، إن كنت سنيا كن كما أنت، لا نريد أن نسمع قصة حياتك، أنت فرد لا يهمنا أمرك كثيرا، نحن يهمنا أمر الملايين، يهمنا أمر ملايين السنة وملايين الشيعة المختلفون، هؤلاء هم الذين يهمنا أمرهم. أنا آتي أقول لك على ماذا يدل حديث الكساء، تقول أنا لما كنت شيعيا سنيا، وأنا لما كنت، وأنا لما كنت، ولا أنا لما انتقلت، ولا ما عرفت المفيد، وأنا أين الأكاديمية؟ هكذا تعلمت الأكاديمية؟ هكذا يكون النقاش بارك الله فيك؟ أين النقاش العلمي؟ أين 1+1+1+1 ثم يساوي 4 وانتهى الأمر؟ ما نرى هذا هنا، لماذا؟ لماذا هذا تضييع للوقت وتضييع للكلام؟ هل تريدون الخروج عن الموضوع؟ هل تريدون إنهاء النقاش؟ أنا أريد أن أستمر، هل تريدون الاستمرار؟ ليس هكذا الطريقة. أنا سألته كذا سؤال الآن أمامكم، على ماذا يدل حديث الكساء؟ اذهب إلى حديث الثقلين، يرجع إلى حديث الاثني عشر، ثالثة يرجع إلى قصة حياته، رابعة يرجع إلى ما دخلي بكتب مسلم وصحيح مسلم. ايش دخل صحيح مسلم الآن ويقول أنت ما تقل؟ أنا صحيح مسلم قبلته وأقبله، وقلنا حديث الكساء صحيح، وقلت له أخذ حديث أم سلمة وصحيح عليك بالعافية، اطرح ما يدل عليه. تضيع للوقت، تضيع للمعلومات، لماذا؟ لماذا لا تكون هناك صراحة؟ لماذا لا يكون هناك وضوح؟ فأرجو عفوا أن يكون هناك وضوح في الكلام، وضوح في النقاش. لا يعرف المفيد وهو في البداية يقول ناقشني في كتاب المظفر وفي كتاب المفيد، ثم يقول لا تناق، ما أعرف المفيد. يعني أرجو أن يكون الكلام يعني أدق من ذلك بكثير، وأرجو أن تقل الكتابة، أرجو أن لا يكتب أحد. الآن ليس الحوار بيني وبين الدكتور عصام، أرجو أن يستمر الحوار بيننا على أنه يمثل الشيعة، لا أنه جاء يتكلم بلسان السنة ونحن نتناقش بينه عن السنة فقط. أنا قلت لكم أريد رجلا شيعيا في البداية، قلت لكم لا أريد رجلا سنيا، تقولون بعد ذلك هذا لا يعرف كتبنا، هذا تسنن حديثا، هذا غشنا، هذا هذا هذا هذا. قلت لكم لا أريد، ائتوني بشيعي، قلتم لا هذا يمثلنا. والآن أسمع كلاما آخر يعني يختلف عما تم الاتفاق عليه. أنا لم أطلب تواقيع جميع الشيعة في العالم أن الدكتور عصام يمثلهم، قلت أكتفي بالحاضرين بهذه الغرفة، أكتفي بالمسؤولين عنها عفوا. رفيق، وعد، ما أدري الباقي من الذين سألوا في ذلك اليوم الذي اخترتهم الأربعة، قالوا يمثلون. وأنا قال السنة أني أمثلهم في هذه الغرفة، على الأقل الذين هم في هذه الغرفة، انتهى الأمر خلاص. ثم بعد ذلك الآن أسمع كلاما غريبا، تريد شيعيا، تريد الشيخ علي الكوراني، وبعدها يأتيني الأخ وسيم يقول لي تعال أنا أناقشك. ما إيش هذا الحوار؟ أنتم مقتنعين بالدكتور عصام يمثلكم، لماذا يأتي الكوراني؟ ينسحب الدكتور عماد، ينسحب، يأتي الدكتور الكوراني، ما في أي مانع أبدا. أتيتم أنتم بالدكتور عصام حتى فقط يذكر لنا ما يعرفه عن أهل السنة؟ ما جئنا لنسمع هذا أبدا، احنا جئنا لنوحد الشيعة والسنة على الحق، ما جئنا لنسمع قصة حياته. فأرجو أن يكون الحوار أدق من ذلك بكثير. دائما يخرج عن الموضوع، دائما يخرج عن الموضوع، دائما يخرج عن الموضوع، لا أريد هذا الكلام. وأنا عفوا يا أستاذ رفيق، أنا سألتك ألم نتفق على الإمامة؟ لم تجب. وسألتك لماذا تكرر قضية دكتور عصام الآن؟ يعني 39 تقول لي الكوراني الكوراني الكوراني الكوراني، كنت جئتم بالكوراني في البداية وانتهى الأمر، ما في داعي لتكرار هذه الكلمة كأنك تظهر للناس أنني أهرب من الكوراني. أنا كما أني لا أعرف الدكتور عصام، لا أعرف الشيخ الكوراني كذلك، ولا مانع عندي أن يأتي الكوراني بدل الدكتور عصام. إذا كان الدكتور عصام لا يناقش كتب الشيعة، لا تناقشني إلا في كتب السنة، هذا الحوار العلمي الأكاديمي الذي تعلمه، لا تناقشني إلا في كتب السنة. أنت تمثل الشيعة الآن، الشيعة وضعوك في مكان تمثلهم، تتكلم بلسانهم، فكيف تقول لا تناقشني إلا في كتب السنة؟ ولذلك صرت تناقشني في قضية الحديث الصحيح بمجموع طرقه، وتعال نتناقش في هذه ونفصله. هذا هي إضاعة وقت؟ والله إن وقتنا أثمن من ذلك بكثير، من نضيعه في مثل هذه الحوارات العقيمة. أنا سألت سؤالا واحدا، على ماذا يدل حديث الكساء؟ أسمع إجابة طويلة وليست بإجابة، وإنما حديث آخر لا لا لا يدخل في موضوعنا أبدا، عن الطريقة الرفاعية وعن انتقاله وعن الهيثمي وغير ذلك من الأمور التي ما أحب أن أناقشها الآن. يعني لأن نحن الآن في موضوع محدد، أليس ذكرت أنه لابد من ذكر موضوع محدد؟ فلذلك أنا سؤالي واضح جدا، على ماذا يدل حديث الكساء فقط؟ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أكرر وأقول اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا محمد. شيخ عثمان إن شاء الله الآن أنت ذكرت لأنك سألناك هذا السؤال، هل أنت تمثل أهل السنة؟ فقلت أنا على الأقل أمثل الأخوان الموجودين في هذا الوقت، ونحن منذ أن قدمنا السيد عصام وما زلنا نقول بأنه يمثلنا. السيد عصام يمثلنا، والسيد عصام لم ينكر، أنا ذكرت هذا وأعيد وأكرر، لم ينكر أي من أحد هؤلاء العلماء، لكن هو يناقشك من الأساس، لأن نحن عندما قدمنا السيد عصام قلنا بأنه كان على اعتقادكم، فهو يناقشكم وكأنه ما زال على اعتقادكم ولا يعرف هؤلاء الأسماء، وهذا بالعكس من مصلحتكم، هذا أنا برأيي من مصلحتكم ومصلحة الجميع. فإن شاء الله أنا أترك سيد أحمد لديه تعليق وبعدين نسمع السيد عصام العماد. سيد عصام العماد، أنا بالنسبة للشيخ علي الكوراني، الشيخ علي الكوراني أحد أفاضل علمائنا يعني، فأنا عندما أقترح لك اسم أحد العلماء فأعتقد أنه يجب أن تكون أنت سعيد بهذا الأمر، لكي إذا أردت أن تحكم على أمر وتأخذ رأي عالم من علماء الشيعة يرد عليك برأي علماء الشيعة، يرد عليك برأي علماء الشيعة، إذا أمر بيحتاج إلى فتوى عالم هو يرد عليك بهذا الأمر، أما أنت الآن تناقش في هذا الأمر. تفضل أخ سيد أحمد، إن شاء الله بعدين نسمع السيد عصام، لكن أكرر السيد عصام يمثلنا وما زال يمثلنا وسيتابع للنهاية السيد عصام. تفضل أخ سيد أحمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا محمد علي، أنا ما راح أدخل بالحوار والنقاش، لا أبدا ما أدخل بالحوار والنقاش، أتكلم عن الاتفاق فقط، اسمح لي أن أتكلم عن الاتفاق. أولا ليس هناك أحد يمثل كل أهل السنة أو يمثل كل أهل الشيعة، يعني ماكو واحد بصمي علي أهل السنة أو أهل الشيعة أنه هذا يمثل كل أهل السنة يمثل كل أهل الشيعة، هذه قضية أكثر من نسبية، يعني لعلها ما تتحقق أبدا في مجال الواقع. هذا واحد، لا هذا ليس خروج من الاتفاق فقط، أبين إذا تسمح وإلا أترك المايك. محمد علي، يبدو أنه إذا كان خروج من الاتفاق أنا أترك المايك. تفضل دكتور أجب. تفضل دكتور أجب. أعتقد أنه الأفضل أن نبدأ، لا نضيع الوقت، نبدأ في هذا. أنا أجب على سؤاله أنه يكرر هذا السؤال على ما يدل حديث الكتاب. يدل حديث الكتاب الموجود في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي كان يريد أن يحضر أهل البيت في زمانه بناس بعدد معين، يدل على الحصر، حتى لا يأتي أناس ويدعون أنهم من أهل البيت ثم تحت مظلة أهل البيت يتلاعبون في الدين الإسلامي. أنا أعتقد أنه أنا أجبتك إجابة واضحة، يعني ما أعتقد أنه يوجد أوضح منها، وذكرت لك أنه عندما يقول هؤلاء أهل بيتي هذه سيخة حصر بإجماع العلماء، وضربت لك مثال ذلك أنه لا يوجد أقوى من هذه الأداة الحصرية، هؤلاء أهل بيتي، ثم يدخلهم بالكساء من أجل تأثير الأمر سواء باللفظ أم بالحركة العملية، الحركة العملية كلها، ثم يأتي النبي ويكرر عملية الحصر، الصلاة يا أهل البيت، هذه كذلك موجودة بطرق صحيحة، وأنت قلت نعم عددا من النبي، نعم قلت أنه مرة واحدة، ولكن هذا ليس صحيح، يعني ليس صحيح بل عدة مرات بل أشهر، ثم يكرر الصلاة يا أهل البيت، قلت لك النبي يريد أن يحصر أهل البيت، ثم بعد ذلك حصر أهل البيت في زمن البيت في زمن بأربعة، وحصر أهل البيت بعد زمانه بتسعة، وإذا علم أهل البيت في زمانه سوف يكون أهل البيت الذين في زمانه يحدد لنا الآخر منهم من الذي يأتي بعده، وإن شاء الله سنبحث عن هذه المسألة في جلسة الخطبة، وأنا لن أخرج. بسم الله يا شيخ، أنا نبدأ الآن بحديث الكساء، اطرح ما عندك من حديث الكساء وأنا عندي الجواب الكامل، ونبدأ حتى لا نضيع الوقت، أفضل يعني أنت تقول أنا قلت وأنا أقول أنا قلت ويضيع وقت المستمعين، أفضل أن نبدأ. بسم الله، تريد حديث ثقلين؟ أنا عندي جاهز، مش مشكلة، نبحث فيه في حديث ثقلين وعلى ماذا يدل، وسأثبت بالأدلة ما يدل على دلالات حسب العقيدة التي انتقلت إليها. ونبحث بحسب خلاص. تريد حديث الكساء نبحث بسم الله. أي شيء تريد أرجوك يا شيخ عثمان لا نختلف، لا نريد، نحن جئنا هنا كما قلت أنا في البداية من أجل تقريب الصف الإسلامي، من أجل تضييع الفرصة على أداء الإسلام وخصوب الإسلام، لا سيما ونحن نمر بفترة عصيبة. قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه في كتابه الحق المر، قال لا سوف يحارب الإسلام في المستقبل تحت عنوان محاربة التطرف، سوف يحارب التدين، حارب التدين تحت عنوان التطرف. فالإسلام يمر بأزمة كبيرة، الإسلاميون في العالم من وهابيين أو من إثني عشريين أو من أهل السنة يستهدفوا. وأنا قلت نبدأ الحوار، وما نصنع الحوار، أنا قلت وأنا أؤيد الحوار وجئت من أجل الحوار، والله الذي لا إله إلا هو لم أأتي إلا لأجل أنني أعتقد بيني وبين الله أن هذه الوحدة الإسلامية مقدسة، أقدسها كما أقدس الصلاة، وأعتصم بحبل الله جميعا، هذه أرددها دائما. فمن هنا أنا قلت الحوار يكون أفضل وسيلة لهذا. ابدأ يا شيخ عثمان، يعني حتى لا أنت تقول أنا قلت ونختلف والعياذ بالله، ويذهب الحوار. أنا عندي الآن مخطط كبير للحوار، ربما يستمر سنة كاملة، وضعت برنامج معين، نحن ما زلنا في رأس الهرم حتى نصل إلى قاعدة الهرم، وعندي صورة كاملة للحوار. شوف الحوار، ابدأ بحديثك بسم الله، ما هو أسانيد، ما هي دلالات، ما هي على ماذا يدل، ابدأ بسم الله. تريد أن أبدأ أنا بدأ، تريد أن تبدأ أنت بدأ، تريد نبدأ بحد ثقلين بدأنا، لا نظل نختلف، لا نختلف. شيطان بيننا، شيطان سيدخل بيننا ونختلف، وأنت قلت وأنا قلت وأنا فهمت، ويدخل سوء التفاهم ويدخل مشكلة. نبدأ بالحوار، وإن كنت لست محضر الآن بإمكانك أن تأتي للدفعة القادمة ونبحث عن حد ثقلين، ليس مشكلة، أو حديث الكتاب. وتفضل الله أخذ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رابع مرة يمكن أو ثالثة، والله أنسيت أنا الآن، الدكتور يعني يقول فيها إذا كنت غير محضر ما في مانع ممكن تغيير، يعني كأنه يبين للناس أني أنا أضيع الوقت لأنني غير محضر. أرجو أن الدكتور عصام يعني لا يستخدم مثل هذه الأساليب في مثل هذه الحوارات، يعني هذه يمكن ثالث مرة أو رابع مرة أسمع مثل هذه الكلمة، لا بأس إذا كنت غير محضر ما في مانع أتكلم عن موضوع ثاني، كأنني أضيع الوقت لأنني غير محضر. أنا كنت أطالبك منذ البداية تكلم عن حديث الكساء، ماذا تريد من حديث الكساء، ماذا تريد من آية التطهير، والآن يقول لي إذا كنت غير محضر ما في مانع، وأنت الذي ذهبت إلى حديث الثقلين، وأنت الذي ذهبت إلى حديث الاثني عشر، وأنا غير محضر، لا مانع من عند هذا. الآن نبدأ بحديث الكساء. حديث الكساء قال إنه حصر هؤلاء الأربعة، أنا نقلت له كلام علمائهم أن أهل البيت بل أئمتهم أن أهل البيت غير هؤلاء الأربعة، ونقلت الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أهل بيتي خير منه لزوجتك، يعني علي رضي الله عنه، ونقلت قول النبي يا بني عبد المطلب إني سألت الله لكم أن يعلم جاهلكم، ثم قال آخرها ولو أن رجلا صلى وصف قدميه بين الركن والمقام ولقي الله ببغضكم أهل البيت دخل النار، ولكنه لم يقبل، يقول لا تأتيني بكلام المفيد، لا تأتيني بكلام الطوسي، لا تأتيني بكلام المجلسي، وهذه مشكلة. ونقلت له كذلك كلام الصادق ليس منا أحد إلا وله عدو من أهل بيته، فإن كنت تحصر أهل البيت في هؤلاء الأربعة فمن يعني الصادق في قوله ذلك؟ وهذا الكلام قلت إنه في البحار في الجزء 46 صفحة 180. وكذلك هذا محمد الباقر رضي الله عنه يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، قال لو سكت رسول الله ولم يبين أهلها لادعاها آل عباس وآل عقيل وآل فلان وآل فلان، لأنهم كلهم من أهل البيت. يقول ولكن أنزل في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأخذ رسول الله بيد علي وفاطمة والحسن والحسين تحت الكساء وذكر القصة. لأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند جميع الذين كتبوا في الأنساب وغيرها يذكرون أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه، عبد الله بن عباس ليس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألست احتججت بكلام زيد بن أرقم؟ أليس زيد بن أرقم قال آل بيته آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس؟ أصار أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط علي والحسن والحسين؟ هؤلاء فقط آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تقول الآية عندما ضمهم في الكساء يقول هذه حصر، من أين لك أنه حصر؟ ثم استدركت وقال أراد أن يحصر أهل البيت في زمانه، لأني قلت لك قبل قليل ومن أين لك بقية التسعة، الآن صار في زمانه، في السابق ما كان في زمانه ولكن كان عاما، الآن صار في زمانه، قيدت الآن. لماذا قيدت؟ لا أدري. ومن أين جاءت التسعة؟ قلت نص الحسن، قلت قبلها نص علي على الحسن ونص الحسن على الحسين، لماذا ينص علي على الحسن؟ أليس الرسول نص عليه؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم جللهم جميعا بالكساء وقال هؤلاء أهل البيت؟ لماذا يحتاج علي أن ينص علي الحسن وينص الحسن على الحسين؟ لماذا يحتاج إلى ذلك؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص، إذا كان الله قد نص سبحانه وتعالى في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، لماذا ينص الرسول على الحسن علي على الحسن وينص الحسن على الحسين حتى تدخل باقي التسعة؟ ونص الحسين على علي ونص علي على محمد ونص محمد على جعفر. إذا قلت إنها للحصر، ماذا يعني الحصر؟ تقول هي للحصر ثم جاء بحديث آخر أدخل غيرهم، كيف تكون للحصر وكيف هي حديث آخر أدخل غيرهم؟ الاثني عشر، ومن يقول هؤلاء هم الاثني عشر وأنه حصرهم باثني عشر؟ وأين أسماء هؤلاء الاثني عشر؟ ومن أين أعلم أنا أن الباقي التسعة هم هؤلاء الذين اخترتوهم أنتم؟ لماذا لا يكون مختارهم الكيسانية؟ لماذا ما يكون من اختارهم الفطحية؟ لماذا يكون من اختارهم غيرهم من فرق الشيعة الكثيرة التي اختلفت بعد كل إمام تقريبا؟ أين النص على التسعة الباقين بالعدد؟ الحدث كل من يدعي سهل، أين أسماؤهم؟ دعوة أن الحسن نص على علي بن حسين، متى نص عليه؟ قبل سفره ومقتله رضي الله عنه استشهاده أو بعد ذلك؟ متى نص عليه؟ أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع ولكن أريد أن أقول على ماذا يدل حديث الكساء، يدل على أن هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب وافقناك، هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان ماذا؟ وإذا صاروا أهل بيته كان ماذا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أبين مسألة يبدو أنه تحتاج إلى توضيح، فقد أنا أجيب يعني لأن الوقت لي الآن أجيب على كلام الشيخ عثمان الخميس على ما يدل حديث الكساء الموجود في صحيح مسلم عندما أدخل النبي الإمام علي والحسن والحسين، والحديث موجود في صحيح مسلم، أنا أتيت له بصحيح مسلم لأنه من أصح كتاب بعد كتاب الله، فاستدليت عليه أن هذا يدل دلالة واضحة أن النبي حصر أهل البيت، يعني إذا كان النبي حدد لنا من هم أهل البيت قد أصبح هناك سنة نبوية تبين لنا من هم أهل البيت، ألا يدل أن هنالك مصطلح نبوي خاص أو بتعبير آخر مصطلح شرعي خاص لكلمة أهل البيت؟ فعندما نأتي نحن ونجتهد ونقول أن أهل البيت هم آل علي وآل جعفر ونضع 50 مليون نعتبر مخالفة للشرع الإسلامي، إذا كنا نريد معنى أهل البيت بالمعنى اللغوي كحدية لغوية فهذا شأن آخر، لكن أقول أن النبي كما حدد لنا الصلاة بأربع ركعات وكان والصلاة من حيث اللغة هي الدعاء، لكنه وضع لنا الشريعة الإسلامية قالت الصلاة أربع ركعات بكيفية معينة، إذا فللشارع هنا مصطلح، مصطلح حدده النبي، مصطلح نبوي، مصطلح من السنة النبوية، فأنا أقول أن كلمة أهل البيت في الثقلين كذلك مصطلح حد للشارع والنبي الأكرم وللسنة النبوية الموجودة في صحيح مسلم لها رسم معين، أهل البيت في حديث الكساء الموجود في صحيح مسلم حديث عائشة أن النبي أدخل هؤلاء الأربعة يدل على أن النبي كان يريد أن يبين لنا مصطلح معين، فلا يعدو ذلك أهل البيت إلى غيرهم من ملايين الهاشميين والحسنيين وآل جعفر كما هو الموجود عند أهل السنة، إن النبي أراد أن يحصر ذلك ولا أعتقد هذا ما أقوله طرحه بعض المفسرين حتى من أهل السنة، ليس هذا رأي فقط رأي الاثني عشرية، كثير من أهل السنة إذا أراد الشيخ عثمان سأذكر له أسماء أهل السنة الذين قالوا أن أهل البيت هم الأربعة، إذا أراد سأذكر له أصلا يوجد من أهل السنة من التزموا بحديث عائشة في صحيح مسلم فقالوا كأن النبي يريد أن يحصر أهل البيت في هؤلاء. أنا أقول أن كلمة أهل البيت في حديث الكساء تعتبر مصطلح شرعي خاص حددته السنة النبوية في حديث عائشة بعد أن ذكر الإمام مسلم حديث ثقلين ذكر بجوار حديث ثقلين حديث الكساء. فكأن الإمام مسلم يقول لنا إنه إذا أردت أن تعرفوا أهل البيت الذين هم قرناء القرآن فعليكم أن تذهبوا إلى حديث عائشة وموجود. إذا أردتم أن تعرفوا حديث الثقلين فانظروا آية المباهلة وهي موجودة في مسلم، موجودة في مسلم أن النبي بعد أن استدعى الأربعة. إذن فالحديث الكساء يشير إلى حالة معينة والعز واللام أهلية أهل البيت، وهم الذين جمعهم النبي في زمان معين في مكان معين داخل كساء معين في وقت معين، وهم الذين كان النبي يمر عليهم. فإذا فهنا كلمة أهل البيت في حد قليل مصطلح شرعي خاص وعرفر. فإن أهل البيت يدل دلالة صريحة حديث عائشة أنهم هؤلاء الذين اجتمعوا الخمسة. ثم بعد ذلك ألا يدل أن القضية كانت أهلية وأن أهل البيت لهم مكانة عظيمة؟ ولذلك قال أهل السنة في كتبهم إذا قال الرجل في حديث الكساء اللهم صلي على أهل البيت فقد دخل النبي. نحن نعرف أن كتاب أهل الكساء الذي كتبه الإمام الرازي، كتاب أهل الكساء الذي كتبه الإمام الإصفهاني، يعني أكثر من 20 كتاب كتبه أهل السنة في أهل الكساء هؤلاء الخمسة. هذا مقام عظيم أن النبي يكون معهم. حتى قال العلماء لو قال أحد اللهم صلي على أهل الكساء لدخل النبي منهم، فكان النبي منهم لأن النبي من أهل الكساء كذلك. فأنا أقصد أن هذا المقام مقام أهل البيت وحديث الثقلين يدل دلالة أن النبي ما دام أنه حدد لنا القرآن بصور معينة بآيات معينة بشكل معين لابد أن يحدد لنا أهل البيت. فأمرنا بالكتاب أولا، كتاب بالسنة ثانية وبأهل البيت. إذن فكلمة أهل البيت في حديث الكتاب صار معنى علمي وصار عنوانا خاصا للخمسة المجتمعين في حديث عائشة في صحيح مسلم، وهم الخمسة النبي والإمام علي والحسن والحسين والسيدة فاطمة. حتى صار عند جميع المسلمين في العالم الإسلامي لا يوجد مسلم كان سنيا أم كان وهابيا إلا إذا قلت له من هم الخمسة الكساء سيقول لك كان جاهل أو عالم هم النبي وعلي والحسن والحسين وفاطمة. إذن فهؤلاء كانوا مجتمعين في حادثة كانت عائشة موجودة وفي يوم معين وفي ساعة معينة والرسول يريد أن يقرر مصطلح جديد. فهل أنا أجبت يا شيخ عثمان أنت تقول لي أنا أسألك مئة مرة أنه ماذا يدل حديث الكساء؟ أقول لك يدل على هذا. أقول أن النبي حدد من هم أهل الكساء في حديث الكساء في كتاب المسلم. وأقول ذلك هل أنا خرجت عن الجواب؟ هل يعتبر هذا خروج مني؟ بالله عليك هذا خروج أنني أجبتك على سؤالك بشكل واضح. أنت عندك يعني هل تريد أن تجيب بجواب آخر؟ أنا أستطيع أن أجيبه. وإن كنت أن تريد أن أجيب بالجواب الذي برأسك فأنا لا أدري أنت تريد أصلا هل هذا هو جواب أم لا. أما ما قلت حديث الاثني عشر وما طرحت من قضايا فأنا سأبحث عن هذه المسألة في حديث الاثني عشر. أنت قلت في البداية اختار أي آية أي رواية ائتي بأعلى ما عندك، اصعد بأعلى فرسك، اصعد بكذا، كنت تأتي بهذا الإمارة. الآن أنا سأتي لك أصلا بما عندي، استدل بما أقوى ما عندك، أنا حاضر للإجابة على كل شيء. خلاص أنا أقول لك أصلا هذا جوابي وهذه أدلتي وهذه برهاني. فأين برهانك أصلا؟ ما هو دليلك أنك تركت الآية؟ ما هو دليلك؟ أنا أسألك هذا السؤال. لماذا السؤال؟ لماذا تركتم أهل البيت؟ هل التمسك بالكتاب والسنة يعني أن نترك أهل البيت؟ لماذا لا يوجد مذهب لأهل البيت؟ لماذا حصرت المذاهب بأربعة؟ أين مذهب أهل البيت في المذاهب الأربعة؟ ولماذا صدر قرار في القرن السادس بإلقاء مذهب أهل البيت؟ أتريد أن أذكر القرار في كتب التاريخ؟ قرار يلغى مذهب أهل البيت وتكون المذاهب أربعة. أنا أريد أن أقول لك أسئلة كثيرة أصلاً، أسئلة واضحة، وأذكر لك من الذي أصدر القرار؟ ولماذا أصبحت المذاهب أربعة؟ لماذا أصبحت أربعة؟ لماذا ليست خمسة؟ لماذا ليست ستة؟ لماذا؟ لأنه صدر قرار بإلغاء مذهب أهل البيت. فأنا إذا تريد أستمر معك وبحوار علمي أكاديمي فأنا مستعد، أما إذا تريد أن يكون الحوار كشكوري هذا أصلاً ما لا يمكن أصلاً. هذا هو أصول البحث العلمي الموجود والمطروح عالميا أصلاً. أجيب لك من البخاري تقول لي لا، أجيب لك من مسلم تقول أين حديث خلاج مسلم، أقول لك موجود في مسلم، وإذا كان يدل على كتاب الله وسنة في حديث أصلاً فلماذا ذكره الإمام مسلم في باب فضائل الإمام علي؟ انظر أن تقول أن أصلاً إذا كنت تعتقد أنك الثقلين هو الكتاب والسنة لماذا ذكر مسلم حديث الثقلين في باب فضائل